شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وقد وصلنا إلى كتاب الطلاق وأول فصل فيه. فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: فصل. وزاد العقل معقول إذا طلقنا مرة في طهر لم يجامع فيه. قال: وزائل العقل معذور، أي لا يعتد بطلاقه، لا يعتد بطلاقه إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه، يعني طلقها للسنة. نعم. وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فتتحرم الثلاث إذا. قال: تركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، أي طلاق سنة، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. طب لماذا اعتد المصنف بهذا الطلاق مع أنه زائل العقل؟ خلي بالك، هذه الضوضاء قد تعكر على صفو العقل. انظر إلى, إلى, إلى, إلى فهم المصنف في هذه المسألة بالذات. قال: وزائل العقل معذور، اللي هو السكران والغضبان المطبق والمجنون النائم. قال: إن طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. لماذا اعتد؟ لأنه لما عاد إليه عقله لم يردها إليه. نعم. قال رحمه الله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة نفع، وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وأليست من غير مدخول بها ومن بان حملها. وزائل العقل معذور، هذه مسألة في فصل سبع. نعم. تمام، جزاك الله خير. فإذا طلق الرجل المرأة للسنة فتقع واحدة، قال: فتحرم الثلاث إذن. قال: فتحرم الثلاث، معنى تحرم الثلاث أن هذا قول الجمهور، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد وقعنا ثلاث بألفاظ مختلفة، أنت طالق، هذا على قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء يقع الطلاق ثلاث، وتبين منه، وهذا الذي استقر عليه العمل في خلافة عمر وأجمعت الأمة عليه، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع الثلاث واحدة، ورجع علي إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ عمر وعثمان بإيقاع الثلاث، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وعليه العمل في لجان الفتوى أنهم يوقعون الثلاث واحدة. قال: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع، أي أن الرجل إذا أراد أن يطلق المرأة ينظر هل هي طاهر أم حائض، فإن كانت حائض لا يجوز له أن يطلقها حتى تطهر، فإذا طهرت طلقها، إن شاء طلق، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس. وإن كانت المرأة طاهر من الحيض ينظر هل جامعها في هذا الطهر ولا لم يجامعها، فإن كان جامعها في هذا الطهر فينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فهذا طلاق السنة، أن يطلقها طاهر في طهر لم يأتها فيه. ولو التزم الناس بالسنة لانتهى كثير من حالات الطلاق. قال يقع، فبدعة يقع، وهو قول الأئمة الأربعة أيضا، وعليه الفتية خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فاختار أنه لا يقع، لكن والله أعلم الراجح في هذه المسألة قول الجمهور، لأن كما ذكر الشيخ ابن الألباني رحمه الله في رواية الغليل أن من روايات ابن عمر أنه قال حسبت علي طلقة. ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مله فليردها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال سئل ابن عمر قال هل حسب الطلقة؟ قال نعم. قال وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة. سن رجعتها أي ما دامت في العدة إذا أراد الرجل أن يردها. أما إذا كانت المرأة صغيرة، الفتاة الزوجة صغيرة لم تبلغ سن الحيض، فلا يتعلق بها بدعة ولا سنة. نعم. قال وصريحه لفظ الطلاق وما تفرغ منه غير أمر مضارع ومطلقة اسم فاعل. قال وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها، يعني هؤلاء النسوة الأربع لا يتعلق بها بدعة ولا سنة، إنما البدعة والسنة بالمرأة التي إيش؟ تحيض فقط، المرأة التي تحيض. قال وصريحه بلفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، أي أن الرجل إذا قال لامرأته بصريح اللفظ أنت طالق فيقع بصريحه، وكذلك أنت مطلقة يقع أيضا، وكذلك قد طلقتك يقع أيضا، لكن سأطلقك لا يقع، أو طلقتك يقع ولا لا يقع؟ ها طلقتك تمام يقع، طلقتك يقع نعم، لكن لو قال لها اطلقي بلفظ الأمر لا يقع تمام نعم. قال رحمه الله فيقع به وإن لم ينوه جاد أو نازل فإن نوى بطالق من واث من وساق بطالق من وساق أو في نجاح سابق منه أو من غيره أو أراد طالق تغاضى لم يقبل حكما يعني قال فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو من نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فقال لها طالقا غلطا لم يقبل حكما. كيف لم يقبل حكما؟ يعني أن هذا اللفظ لا نية له، أن لم أقصد الطلاق، قال أنا أهزر بهزر معاه، أنا أقصد أن هي طالق من زمان، كل هذا لم يقبل حكما. ما معنى حكما؟ ها اي يعني يقبل منه ولا لا يقبل؟ على قول المصنف لا يقبل منه، ورواية أخرى يقبل منه ذلك حكما، لكن دينا بينه سيكون بينه وبين إيه؟ وبين الله عز وجل. نعم. قال ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع. وهذا يعني سبحان الله، لأنه أقر السائل على ما قصد فيكون كأنه نواه في الحال فيقع الطلاق. نعم. أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، أي إذا سئل ألك امرأة فأراد أن يكذب عليه فقال لا، لا يقع الطلاق هنا، إنما يقع الإيه؟ الكذب. يعني أقر. قال رحمه الله فصل وكنايته الظاهرة نحو أنت قلية وضرية وبائن ومتة ومتلة وأنت حرة وأنت الحرج، والخفية نحو أخرجي وأخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتذري ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. كل ذلك يترتب على لفظة واحدة، هل يقع الطلاق الكنائي ولا لا يقع؟ من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ابنة الجون ولما أراد أن يدخل بها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عزت من عزيز الحقي بأهلك، فعلى ذلك يقع اليمين الكنائي. ومن يقول أنه لم يدخل بها ولم يعقد عليها بل كان ذاهب ليخطبها فتركها، فلا دليل على الطلاق الكنائي أصلا، ويكون لا يقع الطلاق إلا بصريح اللفظ، إلا بصريح اللفظ. نعم. قال ولا يقع بكناية ولو ظاهره طلاق إلا بنية مقارنة باللفظ، إلا حال خصومة أو غصب أو جواب أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. يعني لو أراد يريد أن يقول عند وقوع طلاق الكناية لابد أن يقترن بالنية الحقي بأهلك، ماذا تقصد؟ أي أطلقها على قول النبي، أو أغضبها أو أرسلها على قول كعب بن مالك لما قال لامرأته الحق بأهلك، قال أو حال خصومة أي بينه وبينها فالحق بأهلك، أو غضب أو جواب سؤال طلقني قال الحق بأهلك، ها؟ هي تسأله الطلاق فقال الحق بأهلك، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، يعني ويقع الطلاق. نعم. قال ويقع مع النية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. قال ويقع بالنية الظاهرة ثلاث، وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أنه يقع ما نواه، أي يقع طلقة واحدة. نعم. قال فصل وإذ قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة. طلقت ولا طلقت؟ طلقت ثلاثة. طيب وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، أما أنت علي حرام فليس بظهار، كما يقول ابن عباس من حرم على نفسه شيء فهي يمين يكفرها، أو تحرم علي أو أنتم حرم علي، هذا كله لا يسمى ظهار. أما لو قال كظهر أمي فهو ظهار ويأتي مفصلا. قال ولو نوى به الطلاق، لأن لو حتى لو نوى الطلاق وقال أنت كظهر أمي لا يقع طلاق، لأنه يقع في الشرع إيش؟ ظهار. قال وكذلك ما أحل الله علي حرام، زي بقول إيه في العرف، بقول إيه أيوة علي الحرام من دين، هي دي معنى كلام المصنف. إذا قال علي الحرام من دين يعني إيه؟ يعني حرم عليه كل ما أحل الله له، أو قال ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق. طلقت ثلاثا يعني أيضا أكتب الراجح عنه أنه لا يقع طلاق إلا إذا نواه على التفصيل الذي ذكرنا. قال رحمه الله وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإلا منه شيئا كظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. يعني يريد أن يقول أنت علي كالميتة، أو أنت علي كلحم الخنزير، يعني محرمة، بس ده فقيه باين والليل. فنقول هنا على ما نواه. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، يعني إيش؟ يعني الجماعة بتوع الأسواق اللي صباحا ومساء علي الطلاق، علي الطلاق بالثلاثة، شافع وملك وابو حنيف، مش عارف دايما ظلمين الإمام أحمد. طيب تقصد الطلاق؟ أقصد الطلاق، يبقى طلاق. لا أنا بحلف يمين وخلاص يمين مغلط، يبقى لا تقع طلاق. نعم. وإن قال كفر كفارة يمين على الراجل. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة ويتراقى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسق، ويختص اختياري اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيه فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسق بطل خيارها. اكتب الصحيح أنها تملك واحدة فقط إلا إذا عين لها الثلاث. إذا قال إذا أمرك بيدك تملك طلقة إيه؟ واحدة على الراجح، إلا إذا عين لها الثلاث. قال ملكتك الثلاث طلقات فطلقي نفسك متى شئت. ففي صباح كل يوم طلقت نفسها تطليقة، ها، حتى استغرقت الثلاث، بانت منه. نعم، لا يشترط الرجعة، تظنون يا إخواني لا تشترط الرجعة، يعني رجل افهم أصل المسألة، قال لزوجته أنت طالق اليوم ولم يرده، ثم جاءه رجل في يوم ثاني قال أنا أخبرك للمرة الثانية زوجتي طالق، ثم جاءه ثاني فقال أنا أخبرك أن زوجتي طالق ولم يردها في مرة، بانت منه في ثلاث مجالس مختلفة، بل أوقعها العلماء لا يشترط أن يخبرها. قال رجل يقول أقول هذه الثانية وهذه الثالثة، رجل كنا في مجلس من المجالس قال أنا قلت لزوجتي إن أتيت إلى البيت فأنت طالق، قال فجاءت، قلت هذه واحدة وخذ الثانية أنت طالق، وخذ الثالثة إن لم ترجعي فأنت طالق، فلم ترجع. ما رأيكم؟ خلاص انتهت. السلام عليكم. في مجلس واحد لكنه نوى الثلاث. لا هذا بإجماع العلماء، إذا نوى الثلاث يقعن ثلاث. لا دي تختلف عندي، أيوة لو قال أنت طالق طالق طالق هذه مسألتك. إنما الرجل فقيه كل مرة يديها يقول لها دي الأولانية ودي الثانية ودي الثالثة. بإجماع العلماء وقعوا الثلاثة. قال ما لم يطأ، قرأت هذه، قال ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، أي أن طلاق المرأة بيدها. ما لم يطأ يعني لو وطأ المرأة دل ذلك على الرجوع في أنه ملكها الطلاق، أو يفسخ الوكالة التي وكلها، قال رجعت في وكالتي لك في تطليق نفسك، أنا أديتك فرصة لليل تفكري طلقت نفسك ولا لا، قالت لسه بفكر، لا خلاص سحبت التوكيل منك. تاب ساعة تاب عشرة، قال لا انتهى الأمر خلاص. قال ويختص اختيار نفسك، اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. نعم، يعني زي ما قلت لكم أنها تأخذ واحدة فقط، تأخذ طلقة واحدة. قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق، يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة. واضح الكلام، الحر له ثلاث تطليقات والعبد له ايه تطليقتان. فإذا قال أنت الطلاق أو طالق علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتهما وإلا فواحدة. اكتب الراجح أنها تقع واحدة حتى لو قال ثلاث على قول شيخ الإسلام. ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحوه ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. يعني لو قال طلقتك بعدد الريح أو بعدد أوراق الشجر يقع منها كام؟ الراجح واحدة، لكن على قول الشيخ على قول الجمهور كام؟ يعني الرجل جاء لابن عباس فقال طلقت امرأتي 100، قال يكفيك منها ثلاث والباقي صدقة عليك. نعم. قال وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. هذه مسألة مهمة جدا. قال لو طلق جزءا منها، قال طلقت رأسك طالق، مخك الناشف ده طالق، يقع ايه؟ يقع على المخ بس ولا على الكل؟ بس على الكل خلاص، اي جزء بقى قيس على هذا المخ. نعم. قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. هذا يعني من كلام الحنابلة. ليه؟ يقولون لأن هذه الأجزاء يعني ليست متصلة بالمرأة، يجوز إيه؟ لذلك أيضا عندهم أن مس المرأة ينقض الوضوء، لا من لمس شعر ولا سن ولا ظفر، لأنه لا يكون، لو مس الظفر كده ما ينقضش الوضوء، مس السن لا ينقض الوضوء، مس الشعر مس يده على شعرها كده الوضوء لا يحدث له، لابد أن يمس إيه؟ البشر. فقال لأن هذه الأجزاء قد يزيلها وتبقى كما هي. نعم. لا أدري. نعم. وإذا قال يقول بها أنت طالق وقرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا وثقه. اكتب كده في هذه المسألة، قال القارئ لا أدري. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إثمامها. هذا المسألة للأخ كان بيذكرها بيقرر أو بيأكد الطلق، أنت طالق طالق طالق، وقال قصدت واحدة أؤكدها باثنتين أو حتى أفهمها معنى الطلاق، يقع إيش؟ وقلنا على الكل يقع إيه؟ واحدة. نعم. وإن كرره ببل أو بثم أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقعت متاني، وإن لم يدخل بها بالت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجف في هذا. يعني لو قال نعم قرر بنية ماذا؟ بنية التأكيد أو الاستفهام، يعني كان يقول أنا قلت لامرأتي أنت طالق، هذه تجديد طلقة ولا تأكيد للأولى؟ تأكيد للأولى. قال وإن كرره ببل أنت طالق بل طالق بل طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، بعدها أو قبلها وقع طلقة لأنها وبقي اثنان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى. لذلك الأولى إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ما وقع عليها إلا طلقة واحدة، ويبقى له إيه؟ لأنه بمجرد أنت طالق بانت منه. لكن لو قال أنت طالق ثلاث، على قول الجمهور يقعن إيه؟ ثلاث، ولا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غير. بس إحنا بناخد بالإيه؟ أحسن. نعم. قال فصل ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلق ثاني. تمام، واضح الكلام. أنت طالق ثلاث إلا واحدة، يبقى برضو يقع كام في كل هذا؟ يقع واحدة، بس يقع واحدة لأنه في مجلس واحد وقول واحد. نعم خلاص يا شباب، بارك الله فيك، تفضل. في فرق التي لم يدخل بها ليس لها عدة، التي لم يدخل بها ليس لها عدة تبين بمجرد قول أنت طالق، لا أحكام بينهما بعد، هيأتينا إن شاء الله. ما هو السقط؟ لحظة يا شيخ، ما هو السقط؟ طيب ماشي، ما احنا قرينا كده، ما فيش شيء. على قول المصنف قال انت ثلاثا الا واحده فوقع طلقتان، قلنا ايه الراجح؟ ايه؟ يقع واحده في كل الاحوال، يقع واحده. نعم. وان استثنى لغيره من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. يعني ايه؟ قال نسائي الاربع طالق، وفي قلبه كده قال إلا الأخير، إلا أم عبد الله، لا يكون حد معها أربع مع أم عبد الله. يا عم ما تورطناش. يصح ولا لا يصح؟ قال يصح الاستثناء ولو بالقلب، هو قال هكذا المصنف، هذا في عدد المطلقات لا عدد الطلقات. نعم، هو لسه هيقول عدد المطلقات دلوقتي. نعم. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. يعني قال أنتم الأربعة طوالق إلا فاطمة، خلاص يبقى الثلاثة التانيين إيه؟ يلا. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. يعني قال أنتم الأربع طوالق وسكت شوية كده، أو عمل مكالمة تليفون وقال إلا فاطمة، ما عادش ينفع بقى ابو فاطمه، ما عادش ينفع بقى كان في الاول. نعم. قال فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل، وشرطه النيه قبل كمال ما استثنى منه. نعم، اي نيه البقاء او نيه الاستثناء. قال باب الطلاق في الماضي والمستقبل، اذا قال انت طالق امس او قبل ان انكحكِ ولم يبلغ وقعه في الحال لم يقع. نعم، يعني لو قال أنت طالق أو إذا تزوجت فلانة فهي طالق لم يقع، لأن النكاح لابد أن يكون قبل الإيه؟ إذا نكحتم الإيه؟ ثم، يبقى لابد أن يكون النكاح قبل. لكن لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقدر الله لا، يعني ما كانش يحلم أنه يتزوج، فقدر الله له أن يتزوج بها، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لا يقع. نعم. قال وإن أراد بطلاة سبق منه أو من زيد وأنكر قبله فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. يعني لو قال طلقت زوجتي أو أو سبق لي تطليق زوجتي ثم مات ولم يبين أو جن ولم يبين لا يعتد بهذا الطلاق. لماذا؟ لأنه يخبر عن أمر لم يسمعه ولم يراه فيه أحد. نعم. قال رحمه الله وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم. قال وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. يعني قال قبل أن يأتي زيد بشهر فأنت طالق فجاء زيد بعد أسبوع تطلق ولا لا تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق. قال وبعد شهر وجزء تطلق فيه أي في إيش؟ في الشهر أو في الجزء إذا تجاوز المدة. قال يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم. خلي بالك من المسألة دي. قال لها إن قدم زيد أو أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم بعد يوم خلعها. أكمل. قال فإن خلعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسها بعد شهر وساعة وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في حالي وعكسه معه أو بعده. يعني قال لما قال الخلع قال إن قدم زيد فأنت طالق قبل شهر من قدومه ثم خلعها صح الخلع وبطل الايه؟ الطلاق. وبطل الطلاق قدم زيد بعد أو قبل لأن بخلعها أبطل الايه؟ الشر. قال وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال لكن لو عكسه معه أو بعده يقع ولا لا يقع؟ قال أنت طالق مع موت يعني وأنا بطلع في الروح كده اعتبر نفسك إيه؟ طالق. أو مع موتك يعني موتي أو إيه؟ أو موتك أنت. هنا اختلف العلماء ويأتينا في باب منفصل طلاقها في مرضه الايه؟ المخوف هل يقع ولا لا يقع؟ هيفصل المصنف في فصل كامل. نعم. قال فصل وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو طلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. خلاص كأنه ما قالش حاجة. قال لا إن صعدت السماء أو طلعتي إلى القمر بدون طائرة وبدون شيء أو قلبت هذا الكوب ذهبا فأنت طالق تقع ولا لا تقع؟ لأن عمرها ما هتبقى ده ذهب ولا هتطلع السماء ولا شيء منها. نعم. ها. قال وتطلق في عكسه فورا. إذا قال أنت طالق إن لم تجعلي هذا ذهبا هتعمل إيه؟ يقع في الحال لأنها لا يمكن طارت في السماء. لا نعم. قال وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. نعم. وأنت طالق اليوم إذا جاء قبل لغو لغو وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. يعني ذكرني بمقولة يذكرها البعض أن حلاق كان لا يجد من يحلق عنده فكتب على باب المحل الحلاقة غدا مجانا فيجي الرجل يقرأ الحلاقة ثم يدخل يأتي في اليوم التالي فيدخل مباشرة فيحلق، بعدما يحلق يقول له إيه الأجرة؟ قال ألم تقل ذلك؟ أقول ماذا قلت؟ قلت الحلاقة غدا مجانا، إذن لم أقل اليوم يدفع أجرة اليوم وغدا إيه تحلق مجانا، يعني ما فيش حاجة مجانا ها؟ لأن دايما أو قال لها هي دي نفس القضية، أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، هو جاء غدا يكون هو الإيه؟ هو اليوم، لأن غدا يكون هو إيه؟ هو اليوم. قال لغو، وإن قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، لو قال أنت طالق في هذا الشهر، أنت طالق في شهر الله المحرم، إمتى؟ فورا، أو أنت طالق النهاردة دلوقتي ولا بالليل؟ دلوقتي حالا. نعم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. في أسئلة للعلم مين الله؟ أيوة، ما هو على طول منين ما يخلص؟ نعم. عايز تطفي يعني؟ ماشي. طب يا شيخ شاطر، ايه رايكم يا اخوانا نخلي امتحان العلل مش هيفهم الكتاب وخصوصا الامثله اللي في الاخر، قول له بلاش العلل. قول له بلاش العلل. خلاص يا اخوانا. قال لان اهم شيء انك كنت تاخد مثال تطبيقي على السبورة عشان تفهم الكلام اللي الشيخ بيقول، لكن يعني ما لا يدرك كله لا تركه. حاضر، هنملها لكم معانا الاسئله وهنملها، بس خلي بالك الاسئله بتاع العلل دي انا اللي حاططها مش الشيخ مصطفى يعني، ولو الشيخ مصطفى طبعا فانا منقي شويه اسئله كده يعني مش. قال قال وان قال في غد او في السبت أو رمضان طلقت في أوله، يعني إذا حدد يوم أو شهر تطلق في أول اليوم أو الشهر. نعم. وإن قال أردت آخرا بكل دين وقبله وأن طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق بالاثنى عشر شهرا فإن عرفها بالله طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم، كله يعني على الباب السابق، أنها إذا قال أنت طالق بعد سنة يبقى بعد 12 سنة، أو في نهاية هذه السنة يبقى في نهاية ذي الحجة، أو أنت طالق غدا يبقى في أول غدا، أنت طالق هذا الشهر تطلق الآن في نهاية الشهر تطلق في آخر يوم. نعم. قال باب تعريف الطلاق بالشروط. قال لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، يعني لم يقبل قوله ويقع الطلاق، الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، لكن قال يعني قال وده خالف شيخ الإسلام، قال أردت إن قمت لم يقبل على قول الأئمة الأربعة، يعني لا يسأل على نيته في الطلاق المعلق. قال إن لم تذهبي اليوم أو إن لم تصعدي إلى السطح فأنت طالق، فلم تصعد حتى انتهى اليوم طلقت ولا لم تطلق؟ طلقت على قول الأئمة الأربعة، لخلافة لشيخ الإسلام يسأل عن نيته، ماذا كنت تريد بذلك؟ الطلاق أم تريد التهديد أم تريد الزجر أم ماذا كنت تريد؟ والرجع قول الأئمة الأربعة. نعم. قال وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية أو نية قول أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. كل هذه ألفاظ يعني إن قال متى قمت أو إن قمت أو إذا قمت، كلها يعني أدوات شرط، بأي واحدة يقع اليمين. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي أو أي وقت أو من قامت أو كلما قامت فأنت طالق فمتى وجد طلقت. نعم. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قريبة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياته في آخر حياة أولهما موتا. نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. شوفوا المسائل اللي بيأتي بمسائل يعني يظل الحليم فيها حيران. قال وإن لم أطلقك فأنت طالق، وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا ولم تقم ولم يقم بينة على الفورية، كان يقول إن لم أطلقك الآن فأنت طالق، خلاص يبقى كده إيه الآن يبقى طلق وقع. قال طلقت في آخر حياتي أولهما موتا، يعني إذا ماتت الأول تطلق وإذا مات هي الآخر يعني طلقت. وأيضا ومتى ولم أو متى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، أكتب في وجه آخر في المذهب أنها لا تطلق، في وجه آخر في المذهب أنها تطلق. نعم أنها لا تطلق. قال وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى، يعني كلما لم أطلقك فأنت طالق، يعني إيه؟ يعني أنت طالق بالثلاث وغير المدخول منها بواحدة. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو أن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتين وبأو بوجود أحدهما. طبعا الحاجات دي مش لنا احنا، دي لعلماء اللغة ودكاترة الجامعات والناس اللي ايه فهم بمن ولم وإذ وإن ومتى، يعني عايز يقول لي كل دي من أدوات الشرط ولوازمها، إن قعدت فأنت طالق وإن كنت فأنت طالق، إن قعدت وقمت فأنت طالق، إن أي شيء أي لفظ يعلق عليه الطلاق وقع به بوقعه. نعم. قال رحم إذا قال إن خفت فأنت طالق طلقت بأول حيث متيقن. ده كلام نفهمه احنا بقى، ده عندنا ده ان حط فأنت طالق تمام يقع ولا لا يقع؟ يقع مع أول نزول الحي. نعم. وإذا حط حيضا تطلق بأول الطهر من حيضات كاملة. نعم. وفيما إذا حط نصف حيضة تطلق في نصف عارتها، يعني إذا حط نصف حيضة فأنت طالق على شرط نصف الحيضة تمام، فهو أراد هو لم يقصد الطلاق في الحيض، قال فيما إذا حط بنصف حيضة فأنت طالق. هنا نقول أن المصنف قصد في نصف المدة بين الحيضة والإيه والحيضة الأخرى، يعني في نصف الإيه الطهر، متى انتصف الطهر، لذلك قال إيه تطلق في نصف إيه عادتها، يعني قصد ما بين الحيضتين ففي نصف الطهر تطلق منه. نعم. قال فصل إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلل، وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وضعها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام وإن علق طلقة إن كانت حاملا لذكر وطلقتين لأنثى صادتهما طلقة ثلاثة. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. هذه المسائل طالب الفقه ما طالب الفقه والأمر ميسور خالص، إما يجيب كتاب الشرح الممتع أو يفتحه من على المكتبة الشاملة لو ما كانش عنده، أو ينزله من على الإنترنت ويبدأ بقى إيه يعيش مع المسائل دي. شوف شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معطيك أمثلة على غالب، مش على كله طبعا، يعني مش على كل الأمثلة دي هتلاقي إيه أمثلة، لكن على الغالب أو غالبه أو ما أكثره فيه الإيه الأمثلة، فيه الأمثلة على ذلك والشرح المفصل إن شاء الله. دعك من الإجازة ودعك من الامتحان، ذاكر مذاكرة سرعة للامتحان، لكن أنا أقول الفقيه، لذلك إحنا دايما أما أخ يقول لك أنا خلصت كذا وكذا وكذا أقرأ إيه، أقول له اقرأ الشرح الممتع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع أفضل طبعا طبعا طبعا دار ابن الجوزي 15 مجلد تقريبا، لا ابن الجوزي السعودية مش المصرية، لا موجودة بتجي في المعرض، المعرض بعد شهر على متحوش 570 جنيه، يعني اعمل حسابك في 600 هتكون جه المعرض إن شاء الله. لا لا الفرق كما بين السماء والأرض، طبعة ابن الجوز المصرية دي لا تسمن ولا تغني من جوع، أطباع مطبعية وعدم تخريج أحاديث وعدم تخريج آيات وكتابة، هو الرجل ابن الجوز المصرية وفرغ الأشرطة تقريبا ب 120 جنيه أو حاجة كده أو ب 200 جنيه، يعني مش 115 أنا بقول 570 عملها دار ابن الجوزي وبرضه عملها مؤسسة ابن عثيمين. نعم هي تباع في المكانين يعني، فهي طبعة بصراحة. في طبعة برضه اللي كان الشيخ هاني الحاج يعملها، هي أول 8 مجلدات طبعا كانت عاملاها كان مطبوعين في السعودية، وهو فرق بقية الفقه في مجلدين من البيوع لحد الآخر برضه، بس مش انت هات الكتاب الاصل ده، وصيت شيخنا دايما اتأخر شوية واشتري الطبعة النظيفة المحققة الاصلية. نعم الشيخ بيقول موجودة في المنصورة. ازاي محققة ومتزبطة وشكلها ناقصة كمان في 6 مجلدات؟ مين اللي محققها؟ شيخ الألباني. مين يلا مين اللي محققها؟ طيب خلاص، على كل حال أي طبعة للشرح الممتع على ما يتيسر لك. نعم. قال فصل: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين أنثى توالت ذكر ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. فاهمين المسألة دي؟ يعني لا إن جبت إن ولدت ولد فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتان، فوضع التوأم ذكر وأنثى بانت منه. أظن مسألة ما تخطرش على بال حد. إيه جاب التوأم، ما كانش هو نفسه مفكر كده. نعم. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. نعم. بروح أسأله. نعم. يعني قد تقع وخصوصا مثل الأخيرة هذه. نعم. قال فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. يعني قال إذا علقه أو على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما. معنى الكلام أن يرى أنه لو قال لامرأتي أنت طالق طلقة إن ولدت ذكر، أو قال إن طلقت طلقتين فيهما أي في الذكر والأنثى، أو علقه على الطلاق أي الإنجاب إنجاب الولد، أو ثم علقه على القيام، كل ذلك مسائل يرى أن يقع فيها طلقة أو طلقتين. وكل ما مضى نقول الراجح أنه يقع إيه، حتى لو جابت التوأم الراجح أنه يقع إيه طلقة واحدة، حتى لو جابت الذكر والأنثى يقع إيه طلقة واحدة. صنف يعني يبني كل هذه المسائل على وقوع الثلاث إيه ثلاث. نعم. وإن قال كلما طلقتك أو كلما رفع عليك طلاقي فأنت طالق، فولدت طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. يعني كلما طلقتك فأنت طالق، يبقى كده إيه؟ أما يقول لها أنت طالق تحسب إيه؟ مرتين، اللي هو قالها لها واللي هي بتاعت الإيه؟ الشرط. شوف بيقول ايه، ايه جاب التأكيد؟ هو بيقول لها كلما طلقتك فأنت طالق، ده شرط اهو، ثم قال لها أنت طالق، يبقى وقع أنت طالق ووقع الشرط. نعم. قال فصل: إذا قال إذا حلفت بطلاقتي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاق فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، أو أعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. اكتب على كل الراجح على كل هذا أنها تقع إيه؟ طلقة واحدة. نعم. قال فصل: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. شفت دي بقى؟ بيقول لها إن أنا كلمتك تاني تبقي طالق. قالت له إن أنا كلمتك ما ينفعش تقول له إيه؟ أبقى طالق أو تبقى طالق. قالت له فعبدي حر. إن كلمتك أنا فأنت طالق. قالت له وأنا إن كلمتك فعبدي حر. عندها عبد يعني. ها ماذا يحدث؟ طب خلي بالك بس اصبر معايا، صلى على رسول الله اهو. قال وان بداتك بالكلام فانت طالق، دي من مين؟ فقالت ان بداتك به فعبدي حر. ليس طالق وليس عبد حر، هو لسه. طب خلينا نكمل. قال انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. يعني هي ايه؟ بدأته بالكلام خلاص فنهت الايه الموضوع. نعم. قال رحمه: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى خلاص يا إخوان، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. لماذا؟ دي واقع بن إن خرجت بغير إذني فأنت طالق على قول الأئمة الأربعة، تخرج بغير إذن فهي طالق، إلا على قول الشيخ الإيه الإسلام يقول قصدت الطلاق ولا الزجر، يرجع لنيته. قال فإن خرجت لما أذن لها، قال إلا الحمام. وقلنا قبل ذلك المقصود بالحمام إيه؟ مكان الاغتسال. فخرجت للحمام ولزيارة أبيها، تطلق ولا تطلق؟ تطلق. لماذا؟ لأنه لم يأذن إلا الحمام، فإن عرجت على غيره وقع الشرط فيقع الطلاق. نعم. قال لا إن أذن لها فيه كل ما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. يعني قال إلا أن آذن لها، أن آذن لها في كل ما شاءت، يعني لها لا تخرجي إلى بيت أبيك إلا كلما شئت، فخرج. يقع ولا لا يقع؟ هي شاءت أن تخرج. قال أو إلا أن يأذن لك زي فمات زي فخرجت. يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، لأن زيد إيش؟ مات. نعم. قال فصل إن علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء. نعم. ولو تراها فإن قال قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. سأل على رسول الله، كلام سهل خالص والله. قال إذا علقه بمشيئتها بأن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء، قال لها أنت طالق متى تشائي، خلاص. فمتى شاءت؟ لو شاءت الآن، قال شئت الآن أن أطلق منك، وقع الطلاق. تفضلت أسبوع اثنين ثلاثة بعد شهر، قالت شئت الآن أن أطلق منك، وقع ولا لم يقع؟ لذلك قال على التراخي ولو على التراخي. فإن قال نفهم اللي كاتبه وبعدين ناخد غيره، صح ولا لا؟ قال فإن قالت قد شئت إن شئت، تمام، فشاء لم تطلق. ليه؟ لأنها علقت مشيئته، مشيئتها بإيه؟ بس لا أدري لماذا لم تطلق. علقته على مشيئته، شئت إن شئت علقته لمشيئته هو، فشاء لو شاء خلاص إلا ما شاء. خلي بالك، شئت إن شئت فشاء لم تطلق. ليه؟ طب خلاص. قال قال وإن قال إن شئت وشاء أبويك أو زيد لم يقع حتى يشاء معك، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالب أو عبدي حر إن شاء الله وقع. قال وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، أي فلا يشترط الجمع. قال وأنت طالق أو عبد حر إن شاء الله وقع. لماذا يقع؟ قال إن شاء الله، أكتب الراجح وهو رواية عن أحمد أنه لا يقع، أنه لا يقع، علقه بالمشيئة، لا بمشيئة الله. قال إن شاء الله رسالة اللي فاتت، نعم هكذا قال المصنف. نعم اقرأ شيخ. يبقى الراجع في إن قال أنت طالق إن شاء الله لا تطلق حتى يجزم بالطلاق. قال وإن دخلت الدار فأنت طالب إن شاء الله طلقت إن ذهبت. خلاص واضح. نعم. طالب لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال أو لكونه. نعم. فإن قال أردت الشرط قبل حكما. نعم. وأنت طالب إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. شفتم الكلام؟ أنت طالق إذا رأيت الهلال. قالت ما نش طلع ولا بص عليه. يلا تطلق ولا لا تطلق؟ لا تطلق. لكن لو قال أنت طالق برؤية الهلال رأته أو لم تره إذا ظهر الهلال وغرب الشمس اليوم الأخير طلق. لذلك العلماء يقولون في الصيام إذا كان يوم غي فيصومون على الاحتياط ولا تثبت باقي الأحكام من طلاق وعتق وبيع وشراء وقضاء وغيره. ليه؟ لأن احنا صمنا على غلبة الظن بدون ايه؟ رؤية. عند من يقول باستحباب الصيام يوم الايه؟ الشهر. نعم. فصل. وإن حدث لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طرق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. نعم. لأنه قصد الكل وهو فعل البعض. خلي بالك لو حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل مكرها، طيب ماذا يفعل؟ إذا تركوه خرج لم يحنث، فإن رضي وجلس حنث. نعم. قال رحمه الله وإن فعل المحلوف عليه نافيا أو جاهلا حدث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يضر إلا بفعله كله. اكتب عنه لا يحنث في الجميع، يعني عايز يقول لك بيفرق بين الفعل الناس والجاهل من حيث الطلاق والعتاق. لا، حتى لو طلق ناسيا أو أعتق جاهلا لا يصح. نعم. قال باب التأويل بالحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة بمكان فنوى غيره، أو بمن الذي حلف ما زيدها هنا ونوى غير مكانه، ما زيد هنا ها هنا ما زيد هنا ونوى غير مكانه، كما على ورده لا فرقت مني شيئا فخالته في وديعة ولم ينويها لم يحنث في الكل. يعني هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أنه لو قصد غير ما حلف عليه لا يحبس. لما هرب المروزي من الشرطة واختبأ عند من؟ عند الإمام أحمد، فجاءوا إلى البيت قالوا المروزي هنا، فقال المروزي ها هنا، المروزي ها هنا، ماذا يفعل ها هنا المروزي؟ فتركوه انصرف. هو قصد ماذا؟ يده. هو هنا، هو برضه هيقعد هنا، وكان عنده فين، وهم فهموا انه يقصد الايه؟ حدث ولا لم يحدث. هذا من باب التعريض، وفي استعمال المعارض ما ايه؟ ممدوحه عن الكذب، تمام، بس قد تؤدي الى الايه؟ الى الكذب. خلاص. نعم. أين كنت اليوم؟ كنت هنا. هنا فين؟ نعم. قال باب الشك في الطلاق. خلي بالك عشان الباب ده مهم جدا. قال من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقه وتباح له. فإذا قال امرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قاع. طيب قال باب الشك في الطلاق من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. أنا مش فاكر طلقت امرأتي ولا لا مش فاكر يلزمه لا يلزم. قال وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. أنا مش فاكر هم اثنين ولا واحد يبقى الأصل إيه واحدة. قال أو قال لامرأتيه إحداكما طالق. طيب أنت تقصد مين فيهم؟ أي واحدة؟ أنا عايز أخلص من واحدة عشان أرتاح. أي واحدة لم أن واحد يعني ما مالش القلب قال لك لا خلاص نعمل قرعة نعمل قرعة منهم. نعم كمن طلق إحداهما جائزا وزيادة. نعم وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن قرعة لحاكم. خلي بالك مسألة إيه أو تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه يعني قال له ثلاث زوجات فقال إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي طالق فقرع بينهم قال لا أنا ما قصدت هذه أنا قصدت هذه وتلك يبقى ترد إليه وتطلق إحدى الايه السنتين الأخرين. نعم نعم. وإن قال إن كان هذا الطالب غراما ففلان طالق وإن كان حماما ففلان طالق ولولا لم تطلق. شاف طير بعيد كده قال لك إن كان حمامة يبقى فاطمة طالق وإن كان غراب يبقى زينب اللي طالق. فحاد الطائر ولم يأتي فلم نعرف إن كان غرابا أو حمامة فمن تطلق لم تطلق خلاص لدي ولدي. نعم وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. طب في الأولى ماشي زوجته وهند قال إحداكما طالق تطلق من؟ تطلق زوجته. لكن لو قال هند طالق لا تطلق زوجته هو هنا يرى أنها تطلق. قال هند طالق في الثانية أحسنتم يبقى ما على تقع على الثانية ولا لا؟ انتوا فاهمين المسألة ولا لا؟ صلوا على رسول الله. زوجته اسمها هند ولها صاحبة اسمها هند قاعدين الاثنين مع بعض فقال زوجتي او قال احداكما طالق هند هين زوجته. طب لو قال هند طالق لا نيته مين؟ زوجته. فإن قال قصدت الأجنبية لا يقبل قول لأنه لا يقع طلاق على إيه على أجنبي. نعم قال وإن قال من ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. فهمه واضح. طيب قال كفاية مسائل في الطلاق بقى. لا خلاص المصنف كفانا مساء هتجيب مسائل تاني يلا عشان نخلص. قال باب الرجعة من طلق بعوض زوجة مدخولا بها أو مخلوعا أو مخلوا بها دون ماله من العدل فله رجعتها في عدتها والأولى. واضح الكلام يعني الرجل إذا طلق زوجته الأولى أو الثانية ثم لم تنتهي العدة فله أن يردها حتى لو كانت كارهة. قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لأن كحتها ونحوه ويسن الإشهاد وهي زوجة وهي زوجة لها وهي زوجة له ولا لها؟ له عندك لها ولا له؟ قال وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، أي في حال العدة. نعم. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، أي في العدة. لذلك السنة أن المرأة لو طلقت الطلقة الأولى أو الثانية لا تترك البيت مدة العدة. طيب قد يخلو بها، وهذا الذي نريده، تتزين وتتجمل وتصنع أجمل الطعام وكذا، ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان الثالث هما، ها؟ طيب لكن إذا طلقت الثالثة شدت عليها ثيابها وانتقلت إلى بيت أبيها. نعم. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط، إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. يعني لا تصح الرجعة على شرط، لا تصح الرجعة معلقة على شرط، لكن بعض العلماء قال إذا علق عليه صحت. نعم. قال وإن فرضت عدتها فوق رجعتها بانت، وحرمت قبل عقد جديد طلق دون ما يملك ثم راجعها، أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وقعها زوج غيره أو لا. هذه مسألة مهمة. قال خلي بالك معي عشان المسائل دي بقى ايه، مسائل واقعية، دعك بقى من المسائل الافتراضية اللي فاتت، لازم تفهم المسائل دي. قال وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، خلاص سابها لما حاضت ثلاث حيضات، كانت الطلقة نهين الأولى. قال حرمت قبل عقد جديد، أي لا يجوز له أن يردها إلا بعقد إيه؟ بشروط صحة النكاح اللي أخذته. قال طلق دون ما يملك، يعني الأولى أو الإيه؟ أو الثانية. ثم ومن طلق دون ما يملك ثم راجعها، يعني الأولى أو الثانية. قال أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطأها زوج غيره أو لا. هذه مسألة مهمة، وطأها زوج غيره أو لا، وهذه يعني من أعجب العجائب في مذهب أحمد، أن الرجل إذا طلق امرأته مرة فتركها حتى بانت منه فتزوجها رجل آخر فدخل بها ثم طلقها الثاني فأراد أن يردها الأول إليه، على مذهب أحمد ترجع بما بقي لها من الإيه؟ من الطلقات. كان طلقها كم مرة؟ مرة واحدة، يبقى فضل لها كم؟ كان طلقها اثنين فضل لها كم؟ والصحيح أنها ترجع بثلاث، صحيح أنها أن زواجها من الثاني قد هدم الزواج الأول وترجع بثلاث. نعم. قال فصل وإن استعن انقضاء عدتها في ثمن يمكن انقضاؤه فيها أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. نعم. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما لم تسمع دعواها. قال وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل المنكر فأنكره، قالت له جاي يردها وجيب رجال، قالت له لا خلاص حط ثلاث حيضات، مش ممكن ازاي أبدا انت كدبة، يقبل قوله ولا لا يقبل؟ إذا كانت مضت مدة يمكن، لكن بقالها 15 يوم قالت حط ثلاث حيضات يقبل؟ لا يقبل. قال أو وضعت أو كنت حامل وسقط الحمل، يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. قال وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما لم تسمع دعواه، على اعتبار أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 14 يوم، يبقى حاضت يوم وطهرت كام؟ 14، وحاضت يوم الحيضة الثانية يبقوا بقوا كام؟ 16 أو 15، وطهرت 14 ثم حاضت على رأس 30 يبقى 29 يوم. ممكن؟ قالوا ممكن، وإن كان الأصل أن الحيضة تأتي كل إيه؟ كل شهر. نعم. قال وإن بدأت فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك أو بداها به فأنكرته فقولوها. قال وإن بدأت فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك أو بداها به، يعني إيه؟ يعني فأنكرته فقولها، هذا هو المشهور من المذهب. لكن الصحيح أن القول قول من؟ قول الزوج. تفهمين المسألة الأول؟ طلقها ثم بعدما طلقها قال قد رددت زوجتي إلى عصمتي، ثم ذهب ليردها كانت العدة انقضت، قالت انقضت العدة، قال أرجعتك منذ مدة، قالت لا، على المشهور القول قوله، ما قلت ليش، احنا قلنا لا يشترط علمها ولا رضاه، فنقول الصحيح القول قول من؟ قول الزوج. نعم خلاص هنرجحه ونطلع من الطلاق اللي طول معنا. شفتم الطلاق وحش ازاي؟ الله المستعان. نعم. قال فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تريب الحشرة أو قدرها من جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. من جب يعني من مقطوع الحشفة أي مقدمة الذكر. نعم والباقي واضح. قال ولا تحل لوطء شبهة ودور وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، ومن ادعى مطلقته المحرمة. نعم المحرمة عليه. قال يعني عايز يقول لو وطئت المرأة وطئ شبهة أو وطئت في الدبر أو وطأها على اعتبارها ملك يمين أو نكاح فاسد أو كان صحيح وطأها في حيض زوجها الثاني أو في نفاس أو إحرام أو وطأها في نهار رمضان، لا يعتد بهذا الوطأ، ولكن الصحيح أنه إن وطأها حتى وإن كان الوطء محرم فإنه يعتد به، فإنه يعتد به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان النكاح صحيح، أما إذا كان النكاح فاسد فلا يعتد به، أو كان باطل أو وطأها في الدبر لا يعتد به لأنه لا يسمى وطء، إنما المقصود الوطء الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نعم. قال وقد ضابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدته منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. يعني إيه؟ يعني امرأة طلقها ثلاث أصبحت محرمة عليه ولا لا؟ غابت لمدة سنة ثم عادت فقالت تزوجت بعدك رجل وعشت معه شهرين ثم طلقني ثم انتهت العدة وأنا الآن حلال، هل يجوز أن يردها؟ الجواب نعم إن صدقها. نعم. قال كتاب الإيلاء هو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وقت زوجته قبلها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجوع برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وقت لجذب كامل أو شذب. قال الإيلاء هو الحلف بترك وطء الزوجة، الحلف بترك بالله أو صفة أو اسم من أسمائه على ترك وطء الزوجة في قبولها أكثر من 4 أشهر للآية. قال فلو حلف أن يتركها شهر أو شهرين أو 3 لا يسمى إله، لا يسمى الإله المحرم، لكن قد يسمى إله في اللغة، لكن في الشرع لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا هذا يسمى إله اللغة، لكن في الشرع الإله هو ما كان 4 أشهر أو زاد عليها. قال ويصح من كافر ومن قن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، يبقى ده عايز يقول من صح طلاقه أو نكاحه صح إيش إلاءه. قال وممن لم يدخل بها يصح ولا يصح ولا لا يصح؟ لا طبعا، كيف يصح؟ هو أصلا لا يأتيها العاقد، هل يصح منه؟ قال لا من مجنون ومغمي عليه، لو كان مجنون لا يقع منه إيش طلاق، ولو كان مغمى عليه لا يقع منه إيه طلاق. الإخوة اللي بيسافروا إن شاء الله ياخدوا الأسئلة والمذكرة من المكتبة من تحت، بس اللي هم مسافرين بس، لا المكتبة اللي هي تحت المسجد إن شاء الله عشان ما يمشوش من غير المذكرة بس، لكن لا نحل لأحد جالس الآن أن ينزل يأتي المذكرة في العصر. فيش راحة النهاردة، فيش راحة النهاردة، موافقين؟ اللي موافق لأن ما فيش راحة يرفع ايده. طب نزلوا ديك اللي عايز راح يرفع ايده، ما شاء الله. انا عايزكم تروحوا ترتاحوا في البيوت بقى. طيب هنقعد ان شاء الله نصف ساعه قبل العصر، كويس؟ ابشر، ماشي خلاص يا اخواننا، بس عشان نواصل ما حدش يدي اسئله. قال خلاص، قال وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، أي لا يصح منه الإله لأنه لا يطأ أصلا. نعم. قال الصوت يا شباب. فإذا قال والله لا وقفتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهري مالك ونحوه فممول فمول يعني يسمى هذا مولي. طب هو هيستنى الدجال؟ لا، ما هو بعد 4 أشهر المرأة ترفع أمرها إلى القاضي. نعم. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغير حشفة في الفرج فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. يعني لو أتاها مرة واحدة خلاص يجيب 4 شهور من جديد. ذلك أخذنا أن الواجب في السنة كم مرة؟ 3 مرات أخذناها قبل ذلك في كتاب النكاح. نعم. قال فإن طلق حاكم عليه، يبقى إن أبى الفيئة أمر بتطليق المرأة، قال لك لن أطلق يطلق الحاكم عليه. نعم. قال فإن طلق حاكم عليه واحدة أو 3 أو 5 وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فات. الراجح أنه يطلق عليه واحدة فقط، وليس للحاكم أو للوكيل أن يطلق أكثر من إيه؟ من واحدة. نعم. قال وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي طيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا اقرأوا ما تشرحوا. أيوة إن شاء الله نبقى نقرأ. طيب. ننوي ذلك إن شاء الله. نعم إن شاء الله أخوانا، إحنا بس بنحاول عشان اللي هيفضلوا هياخدوا إسناد سماع بزاد المستقنع من الشيخ عماد الجيزي، يعني بإسناد عالي، كل اللي هيوصل معانا عشان الإخوة اللي بيمشي دلوقتي، كل اللي هيوصل معانا للآخر هياخد إسناد سماع إلى الإمام الحجاوي بزاد المستقنع. لماذا؟ يعني يكون حتى يكون معك شهادة سماع من الشيخ عماد، يعني هو الآن حريص على أنه يجلس ويعني قرأ عليه وهو يسمع، بخلاف بقى الإجازة العادية بدون سماع. نعم معك. طيب خلاص احنا صورنا الإجازة إن شاء الله. طيب ماشي خلاص يا اخوانا، هذه هي الإجازة إن شاء الله بعد الانتهاء، محدش ياخد الإجازة إلا بعد ال هناخدوه إن شاء الله، هنقرأه قراءة حتى تكون أخذت الكتاب كاملا، سنقرأها إن شاء الله، سنقرأها إن شاء الله، أبشروا. نعم هذا لمن يبقى معنا حتى نهاية الدورة إن شاء الله. نعم لا الفرائض القرآن خلاص يا إخواني. يلا عشان ننتهي. قال وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطأها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين وبلا عذر فمؤلن. يعني خلاصة القول في المسألة أن المرأة اختلف في المدة، في القول قول من؟ قول الزوج. طيب ادعى الوطئ وهي ثيب، القول قول الزوج. ادعى الوطئ وهي بكر، القول قول المرأة إذا شهدت امرأة بذلك. نعم كتاب الله. أنت في حاجة أخرى فيهاش؟ طيب ماشاء الله. قال لفظ كتاب الظهار وهو محرم، فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني كظهر امي او هذه اختي أو حماتي ونحوه، أو أنت عليه حرام، أو كالميتة والدم فهو ظهار، وإن طالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. أما قوله كتاب الظهار وهو محرم، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول وزورا. وأما قول المصنف فمن شبه زوجته إلى أو بعضها إلى قوله أو وجه حماتي فهو صحيح إن قصد الظهار فهو ظهار. كل هذه أمثلة. أما قوله أو أنت علي حرام أو كالميتة وكو كالدم فهذا ليس بظهار، إنما هو يمين يكفرها كما سبق معنا. أما إن قالت لزوجها هذا فليس بظهر، تبقى تقول له إيه؟ أنت علي كظهر أمي؟ لا طبعا، هتقول له أنت علي كظهر أبي، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. قال وعليها الكفارة، أي كفارة يمين، لأنها حرمت على نفسها شيء، ويصح من كل زوج. هي عندك زوجة؟ لا، هي الأصل زوج، يصح من كل زوج. هو إيه اللي يصح من كل زوج؟ الظهار. مخطوبة زوج؟ لا زوجة لا، هي صح من كل زوج. شيخ عماد كم معنا؟ نعم. قال فصل: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وضع فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار. يعني كان يقول أنت علي كظهر أمي، يبقى ده معجل ولا مؤجل؟ معجل. قال إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي، معجل ولا مؤجل؟ ها؟ مؤجل ولا معجل؟ مؤجل حتى تخرج. شيخ محمد لماذا أوقفت التصوير؟ طب ما قلتش ليه مولانا؟ واقف من امتى؟ من عند باب ايه؟ الله يهديك يا شيخ محمد، ادينا كنا نديهم ربع ساعة. يلا الله المستعان. قال فإن وجد صار مظاهرا خلاص ومطلقا ومؤقتا، فإن وطأ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الزهار. بمعنى لو كان مؤقتا قال أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، فمضى الشهر ولم يأتيها، عليه شيء؟ الجواب لا، لأنه مؤقتا. فلذلك أما إن كان مطلقا أنت علي كظهر أمي، فمتى جامع وقع الظهار. خلاص. قال نعم. قال ويحرم قبل أن يكفر وقت وجب عليه ممن ظهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوقت وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم. قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهارة من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات. قال ويحرم قبل أن يكفر الوقت، هذا إذا كان الظهار مطلقا ودواعيه ممن ظاهر منه. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوط وهو العون، ويلزم إخراجها قبله أي قبل الوط عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير. يعني قاعد يقول لها كل يومين أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وأراد أن يكفر كم كفارة؟ كفارة واحدة. وكذا إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة قال أنتن علي كظهر أمي، فهي كفارة إيه؟ لكن لو قال أنت علي كظهر أمي وأنت علي كظهر أمي وأنت علي أنت الأخرى كذلك، يبقى كم كفارة؟ ثلاث كفارات. نعم. قال فصل كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا للآية، وتلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمون من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة بذلات يعني وثياب تجمل زياب تجمل وثياب تجمل ومال يقوم يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووكال دين. يعني كل هذه الأشياء أن تفيض الكفارة وتبقى بعدها. قال ولا يجزء في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الجمولة من الإبهام. طيب. طيب هنا قال ولا يجزي إلا رقبة مؤمنة، وأخذنا في الأصول بالأمس أن اتحاد الحكم والسبب، وهنا اختلاف الحكم واختلاف السبب. تمام، اتحاد الحكم واختلاف السبب، لأن الحكم واحد عتق رقم، اختلاف السبب ده قتل وده ظهار. نقول ومع ذلك نقول بأن كلام المصنف صحيح، يلزم رقبة مؤمنة من باب الاستحسان ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتقها فإنها مؤمنة. لما أراد أن يعتق الجارية قال أتني بها، قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنت؟ من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. قال لكن لابد أن تكون سليمة من الأشياء التي ذكرها. نعم. قال وأقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ولحمه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا. المدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده. نعم. قال وولد الزنا والأحمق والمرغون والجاني والأرض الحامل ولو استثنى حملها. طيب ما رأيكم الآن كالأمس؟ فاضل الفصل واحد. طيب أن نستريح وخلال الاستراحة نتناول الغداء، ماشي؟ توافقون على ذلك؟ خلاص ماشي. خلاص قل له الساعة 2 إن شاء الله. قل له الساعة 2 إن شاء الله الشباب هيتغدى. ماشي، ما هي خمسة إلا خمسة، لسه فاضل خمس دقايق. هناخد الفصل ده عشان نقف عند كتاب اللعان. ماشي إخواني؟ نعم. قال فصل يجب التتابع الصوم فإن تخلاه رمضان أو فطر يجب تعيد وأيام تشريق وحيض وجنون مرض مخوف ونحوه أو أفطر نافيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. يعني يقول أن الإنسان لو كفر بالصيام وعرض له عذر أو عرض له عارض من صيام محرم وغيره فإنه يقطعه ثم يبني على ما على ما سبق. نعم. قل رجل يصوم كفارة، بدأ من أول ذي القعدة، أخذ ذي القعدة كله وتسع ذي الحجة ويوم عشرة اللي هو يوم النحر ويوم أيام التشريق يحرم صيام، هيعمل إيه؟ يفطر الأيام الأربعة ثم يكمل الصيام على ما مضى، لأن ربنا قال شهرين إيه؟ امرأة عليها كفارة شهرين من جماع في رمضان، صامت شهر في آخر خمسة أيام نزل الحيض، تفطر هذه الأيام ثم تغتسل إذا انقطع الحيض وتكمل الصيام، وما أفطرته أو ما أفطره يقضي. يعني إذا بدأ واحد واحد ذي القعدة هياخد ذي القعدة وذي الحجة وكم يوم من المحرم؟ أربعة أيام اللي هو أيام العيد وأيام الإيه؟ التشريق وهكذا. نعم. صيام صحيح حتى لو تعمد، قال لك يا مصر كده كده هيكملهم حتى لو أفطر. نعم. ولو بدأ عفوا من أول شعبان فأخذ شعبان ثم دخل رمضان أفطر يوم الفطر ثم بدأ من أول شوال، خلاص يعني قطع رمضان، أو مرض أو سافر لغير حيلة، أو سافر لغير حيلة. نعم. إذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. قال ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين. شفتم المد أمس. نعم. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه. الفقراء والمساكين وغيره. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. يعني مسألة خلافية، مسألة إطعام المساكين أو غداهم أو عشاهم لم يجزئه، لماذا؟ لأنه يعتبر النية التمليك، لكن لو فعل صح، لو فعل صح، يعني أنه يصنع طعام لستين واحد. نعم، ها؟ صيام ايه؟ يحرم على الراجح. قال لو صنع طعام لستين مسكين ثم أطعامه صح لإيه؟ صحة لإيه؟ الكفار. نعم. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. يعني فاهمين المسألة؟ لو هو بيصوم شهرين، بعد شهر ونص اشتاق إلى امرأته فوطأها، ها؟ يبدأ الشهرين. طب لو كان له زوجة أو تزوج، ملهاش دعوة دي، هو عارف ليه. طب لو تزوج المرأة وظاهر منها قال صم، قال لن أصوم ولن أتي، ها؟ ماذا تفعل المرأة؟ بعد أربعة أشهر ترفع أمرها للقاضي. وإن شاء الله تعالى نتوقف هنا ونستأنف الدرس بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم بحمدك، أو قبل صلاة العصر بعد الانتهاء يعني من الغداء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب لك. خلاص بعد العصر.